نظافه، فيستحب له أن يأتي بهذه الأشياء حتى إذا أحرم لا يحتاج إلى شيء منها. كما يستحب له أن يتجرد من المخيط فيخلع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام إن كان رجلا، ثم بعد ذلك يدخل في النسك. ثم بعد ذلك يدخل في النسك. فهذه من المسنونات التي يستحب الإنسان يأتي بها. النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا فتجرد لإهلاله عليه الصلاة والسلام، يعني خلع ثيابه عليه الصلاة والسلام المخيط، ثم لبس ثوبي الإحرام قبل أن يحرم، يعني قبل أن ينوي ويلبي، حتى إذا دخل في الإحرام لا يحتاج إلى خلع ما عليه. وكذلك اغتسل عليه الصلاة والسلام، ويسن الاغتسال حتى للحائض والنفس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل، فإنها لما كانت وهي زوجة أبي بكر رضي الله عنه، فلما وصلت إلى ذي الحليفة نفست بابنها محمد بن أبي بكر وولدته في ذلك الموضع، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فأمرها أن تغتسل وأن تهل بالحج معه. وعائشة رضي الله عنها لما وصلت إلى سلف وهو موضع قبيل مكة، قبل مكة حوالي 20 كيلو أو دون ذلك أو 15 كيلو، حابت رضي الله عنها، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام عليها وهي تبكي، وأمرها أن تدخل العمرة على الحج فتكون قارنة، وأمرها أن تغتسل لإهلالها بالحج، فدل ذلك على استحباب الغسل لمن أراد أن يدخل في نسك. فإذا فعل هذه المسنونات عندئذ ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة إن كان نوى العمرة أو نوى التمتع بها الحج، فيقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان نوى القران فيقول لبيك عمرة وحجة، وإن كان نوى الإفراد فقد قال لبيك حجة. والتلبية عند الإحرام سنة، وبعض أهل العلم قال بوجوبها وباسترادها، وقال إنها كتكبيرة في الإحرام للصلاة لا بد أن يأتي بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نوى ولبى، فالتلبية هذه كتكبيرة في الإحرام للصلاة فلا يدخل الإحرام إلا بها. وهذا قول وجيه قال به ابن حبيب المالكي وهو من أئمة المالكية المشهورين، وهذا قول وجيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر في ذي الحليفة لبى وهو في مكان، فلما صعد على بعيره عليه الصلاة والسلام وركب راحلته لبى، لما كان في البيداء أيضا لبى، فهذا يدل على مكانة التلبية عند الإحرام. أما جمهور أهل العلماء فيرون أن التلبية مسنونة وليست بشرط ولا بواجب، لكنها سنة. فهذا الذي ينبغي للإنسان أن يعمله وأن يفعله، أن يفعل هذه المسنونات ثم يحرم. والرجل يحرم عليه المخيط، فلا يجوز له أن يلبس المخيط، بل يجب عليه أن يخلعه إذا أراد الإحرام. والمراد بالمخيط هو ما خيط على قدر الملبوس، سواء على البدن كله كالثوب والقميص أو على بعضه كالفنيلة والسراويل والطاقية على الرأس والجوارب والشراب في الرجلين أو في اليدين، هذا المراد بالمخيط. وليس المراد بالمخيط ما يعتقده العامة أن المخيط هو ما فيه خير، لا، ليس المراد بالمخيط ما فيه خير، ثياب الإحرام كلها من خيوط، ثياب الإحرام الموجودة هذه كل هذه من خيوط، لكن المراد بالمخيط يعني ما خيط على قدر الملبوس، إما على قدر البدن كله كالثوب هذا يسمى القميص، أو على بعض كالطاقية على الرأس والقلنسوة أو الفنيلة أو السلوات ونحو ذلك، هذه كلها محرمة على الرجل. فالرجل يسن له أن يحرم في ثوبين أبيضين نظيفين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بذلك. وأما المرأة فإنها تلبس ما شاءت من الثياب، لأن المرأة مطلوب منها الستر والعفاف والصيانة، فلذلك تلبس ما شاءت، غير أنها لا تغطي وجهها، لا تغطي وجهها ولا كفيها في حال الإحرام، فلا تلبس البرقع ولا النقاب ولا القفازين في اليدين، أما في القدمين فلا بأس، بل يجب عليها أن تغطيها أثناء الطواف، لأن الطواف حكم حكم الصلاة، لكنها عند الرجال الأجانب تغطي وجهها ويديها، هذا أفضل، تغطي وجهها لفعل عائشة رضي الله عنها، فإنها تقول كانت إحدانا إذا مر بين الركبة سدلت خمارها على وجهها، لكنه بغير البرقع ولكنه بخمار تستره على وجهها، فإذا ابتعد عنها رجال أجانب كشفت وجهها. ثم يبين المصنف أنه إذا أحرم يعني وأراد الإحرام يسن له أن يشترط، والاشتراط أن يقول اللهم إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، ومحلي يعني مكان إحلالي وتحللي، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام سألته قباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها ابنة عمه، وقالت له يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعا، فقال لها عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي. ففائدة الاشتراط أن من قال هذا القول إن حبسني حابس ومحلي حيث حبسني، أن من اشترط هذا الشرط ثم حبسه حابس بالمرض أو عدو فلم يستطع أن يؤدي النسك، فإنه يلبس في أبوية الحلة ويعود إلى بلده ولا شيء عليه. لكن من لم يشترط هذا الشرط لا يبقى محرم وإلا حتى يصل البيت أو يتحلل بالذبح، فمن لم يجد لا يصوم 10 أيام، لأن الله تعالى يقول فإن حصرتم فما استيسر من الهدي. لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل يستحب الاشتراط لكل حاج أو أن الاشتراط إنما يستحب لمن يخشى على نفسه المانع من إكمال النسك. قولان مشهوران لأهل العلم، منهم من يرى استحباب ذلك مطلقا كما هو مذهب الحنابلة كما ذكره المصنف هنا، وقالوا إن هذا أسلم له وأرغب به. والقول الآخر في المذهب أن هذا إنما يسن لمن احتاج إليه، إنما يسن لمن احتاج إليه، وقال لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر به ضباعة بنت الزبير لأنه ظهر عليها أمارات تدل على أنها قد يحصل لها مانع من إكمال نسكها فأمرها به، أما هو عليه الصلاة والسلام فلم يفعل وبقية صحابته لم يفعلوا، فدل ذلك على أن المسنون هو أن يشترط من يخشى على نفسه من عدم التمكن من أداء النسك، إما من مرض أو عدو يمنعه ويصده عن إكمال نسكه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس القادم نبدأ من شرح أنواع الأنساب. الصلاتين في الوادي المبارك ذي الحليفة من الأنساك، العلماء رحمهم الله استحبوا أن يحرم الإنسان عقب صلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم عقب صلاة بعدما صلى الظهر في ذي الحليفة أحرم به، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان يوما كاملا وصلى فيه الصلوات الخمس عليه الصلاة والسلام، كان يقوم من الليل ويصلي ركعتي الفجر، كل هذه كان يفعلها عليه الصلاة والسلام في عادته في سفره وحضره، فلذلك صلى فيه النبي وبقي فيه تلك المدة، والنبي بقي فيه يوما كاملا حتى يجتمع إليه الناس، لأنه إذا علم الناس بخروجه هبوا لخروجه لذلك من حكمته عليه الصلاة والسلام أنه بقي فيه يوم حتى يتعالم الناس بخروجه ويأتون إليه في هذا المكان، فلم يمر به على عجل، مراعاة لأحوال المسلمين ومراعاة لهم حتى يدركوه ويبتدوا بأعمال النسك معهم من أولها. فهذا من مراعاته عليه الصلاة والسلام لأحوال أمته. يقول هذا التنعيم المسمى اليوم مسجد عائشة، نعم هذا هو التنعيم الذي يسمونه الناس اليوم مسجد عائشة، هذا يقول إن أمها توفيت فهل يحج عنها؟ إذا نعم يحج عنها بشرط أن يكون قد حج عن نفسه، وهذا من أفضل أنواع البر بالوالد وبالوالدة أن يحج الابن عنهما وأن يعتمر عنهما، هذا من أفضل الأعمال الصالحة ويصل الثواب والأجر لهما إن شاء الله، لكن يشترط لمن أراد أن يحج وأن يعتمر عنهما أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه. الإنسان يبدأ أولا بنفسه ثم بغيره. هذا يسأل ويقول بأنه جاء إلى مكة في رمضان وأحرم بالعمرة في رمضان وهو الآن ناوي أن يحج، من أين يحرم؟ يحرم بالحج من سكنه في مكة، لأن النبي عليه السلام أمر الصحابة أن يحرموا بالحج حيث أقاموا في مكة. هذا سأل يقول هل يجوز للأب أن يحرم بالحج عن ابنه المتوفى؟ نعم يجوز للمسلم يا إخوة أن يحج عن غيره من والد وولد وقريب وصديق وأي مسلم، لكن بشرط أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه، فيحج عن أي مسلم أراد. هذا يسأل ويقول بأنه جاء محرما من الشام وأنه يذهب كل يوم ويأتي بعمرة من التنعيم، فهل عمله مشروع؟ وأنه يأتي بعمرة عن الغير، فيوما يأتي بعمرة عن أبيه ويوما عن أمه وغير ذلك، فهل هذا مشروع؟ والجواب عن ذلك هو أن الأفضل لمن جاء إلى مكة وقدم ودخلها بعمرة أن يكثر من الطواف بالبيت، فإن أهل مكة ومن دخلها محرما وانتهى من عمرته عمرتهم بعد ذلك هو الطواف بهذا البيت، وهذا أفضل من أن يذهبوا إلى التنعيم ويأتوا بعمرة ويكرروا ذلك، ولا سيما تكرارها في كل يوم هذا ليس له أصل، لكن لو جاء بعمرة أو بعمرتين فلا بأس بذلك إن شاء الله، فإن النبي عليه السلام أذن لعائشة أن تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة، أما أن يخطب كل يوم يأتي بعمرة بعمرتين هذا ليس من فعل السلف وليس من هديهم وليس من فعل الصحابة، الصحابة كانوا يكتفون بالعمرة التي يدخلون بها ثم يكثرون الطواف بالبيت، فالطواف بالبيت أفضل من الإتيان بالعمرة، لأن العمرة ركنها الأعظم وأفضل ما فيها هو الطواف، أليس كذلك؟ هو أعظم، وهذا حاصل لأهل مكة يطهم البيت، ولذلك السعي لا يشرع التطوع به بخلاف الطواف، فجعل الطواف مشروعا لأهل مكة ولمن قدم إليها لأنه يقوم مقام العمرة، والنبي عليه السلام بين فضل الطواف هذا البيت وقال من طاف بالبيت أسبوعا فكأنما أعتق رقبة، هذا فضل عظيم على عمل يسير، والمراد طاف بالبيت أسبوعا ما هو 7 أيام يعني 7 أسواق، ولذلك كان السلف إذا جاءوا إلى مكة يكثرون الطواف، ذكروا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا جاء إلى مكة يطوف في كل يوم أكثر من 10 أسباع، يطوف في النهار 5 وفي الليل 8 أو العكس، ويطوف أكثر من ذلك وأقل، فهذا المشروع في حق المسلم إذا دخل مكة وبقي فيها. هذا يسأل ويقول هل لمن أراد أن يطوف أكثر من سبع أن يجمع هذه الأشواط فإذا أراد أن يطوف أسبوعين يطوف 14، وإذا أراد أن يطوف 3 أسباع يطوف 21، ثم بعد ذلك يصلي سننها. نعم هذا مشروع ولا بأس به، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تفعله، فكانت ربما طافت 14 شوطة ثم صلت عن كل أسبوع ركعتين، يعني تصلي 4 ركعات، ركعتين عن 7 أشواط وركعتين عن 7 أشواط. ولذلك قال بعض أهل العلم لا يكره الطواف أسبوعين من غير ما فصل بركعتين، كذا طواف ثالث ورابع ويجمع الركعات ثم يركع، فلا بأس به إن شاء الله. مثلاً إلى 5 أصابع. يضرب 5 × 7 = 35، ويصلي 10 ركعات بعد ذلك عن كل أسبوع ركعتين، وهذا حين ربما يكون أسهل للإنسان. هذا يسأل يقول جاء من المغرب ودخل مكة ولم يحرم، ثم ذهب إلى المدينة وأحرم من ذي الحليفة، فهل عليه شيء؟ أقول جواب لا شيء عليه، ما دام أنه لم يحرم فلا شيء عليه، يحرم من ذي الحليفة وهو مخير، إن شاء أن يكون متمتعا، وإن شاء أن يكون مقارنا، وإن شاء أن يكون مفردا. وسيأتي الكلام على هذه الأنساب في درس قادم في يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. هذا يسأل ويقول بأن جماعة جاءوا محرمين بالعمرة ثم طافوا ولم يسعوا وحلقوا وقصروا، فماذا عليهم؟ الجواب أنهم في هذا أخطأوا في هذا، وكان الواجب عليهم أن يسألوا قبل أن يقصر. والحرم لله الحمد فيه من أهل العلم من يبصرونهم ويدلونهم، فهذا جهل منهم وتقصير منهم في نفس الوقت. على كل الحكم في هذا لا يخلو، إما أن يكون بعضهم متزوجا سواء كان رجلا أو امرأة، ويكون قد وطئ امرأتها ولم يطعها، فإن كان غير متزوج أو كان متزوج لكنه لم يطع امرأته ولم يقربها فهو لا يزال محرم، يلبس ثياب الإحرام ويأتي ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق ويقصر ولا شيء عليه لجهله. هذا. وأما إن كان أحدهم قد جامع أهله، وأما إن كان قد جامع أهله فإن العمرة بذلك تفسد، فالعمرة بذلك تفسد، لكن مع فسادها يجب عليه أن يلبس ثياب إحرام لأنه لا يزال محرما، ويأتي ويسعى بين الصفا والمروة ليكمل هذه العمرة الفاسدة، وعلى أن يأتي بعمرة أخرى بدلا عن هذه التي أفسدتها، عن هذه التي أفسدها، وعليه الفدية. والفدية يخير بين 3 أمور: إما أن يذبح حشاة للفقراء والمساكين في مكة، أو يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام. بهذا أفتى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وأرجو أن الجواب قد وضح بذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.